فنسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نذكر فيه من العلم والذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو معلوم لأي إنسان يتقدم لطلب العلم أن يتعرف على أهمية العلم، وإذا قلنا العلم في أوساط المسلمين فيكون المقصود بالعلم هو العلم الشرعي، علم الشريعة، ذلك العلم الذي يوصل إلى كل خير. والعلم الشرعي من أعظم ما يحصله العبد في هذه الحياة، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل الاستغفار وأعمال الزواج. وقد جاء في كتاب الله عز وجل آيات شتى تبين فضل العلم وفضل أهله، من ذلك ما بوره الإمام البخاري في باب العلم، قال: باب العلم، ثم ذكر هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال بعض أهل العلم: فبالعلم والإيمان تعلو الدرجات، والدرجة عند الله كما بين السماء والأرض. والله تعالى ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. أمره الله عز وجل أن يسأله سبحانه وتعالى أن يزيده علما، وفي هذا بيان لفضل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وأعلم الناس بأمور دينه، يأمره الله عز وجل أن يستزيد من العلم. والله تبارك وتعالى يبين فضل العلم فيقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي العالم وغير العالم؟ هناك آية قال بعض أهل العلم فيها أنها أعظم آية في فضل العلم وأهله، وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أين هذا الفضل من هذه الآية؟ أولا انظر وتأمل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، من الذي شهد؟ الله. والملائكة، فسن بالإيه؟ بالملائكة. وأولو العلم، فقرنهم، قرن من؟ أهل العلم بنفسه سبحانه وتعالى، وكفى بذلك شرف. الأمر الثاني أنه قال: شهد الله، أي الله يشهد وحدانيته، وكذلك الملائكة، وكذلك أولو العلم. فاستشهاد الله عز وجل بأهل العلم دليل على عدلهم وفضلهم، فإنه لا يستشهد إلا العدول. هل ممكن أن يكون رجل غير عدل فنستشهد به؟ فالله عز وجل يستشهد بأعدل الخلق وهم العلماء، فيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي وأولو العلم كذلك يشهدون. الثالثة أنه لا يستشهد على الأمور العظام إلا أعظم الناس عدلا، لأن هذه القضية التي شهد الله بها وشهد بها الملائكة وأولو العلم هي أعظم القضايا، وهي قضية التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، فيشهدون على ماذا؟ على أعظم قضية وهي قضية التوحيد. كذلك الله تبارك وتعالى بين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فضل العلم وفضل أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه ممن يطلبون العلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة حتى يكون بعض فوق بعض إلى أن يصل إلى السماء الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. لماذا؟ رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكذلك من أعظم ما يحصله المرء في طلبه للعلم دعوة صالحة، لكن ممن هذه الدعوة؟ ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يطلب العلم تصيبه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل دعا النبي لطالب العلم؟ دعا ولا ما دعا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله وجه امرأ، أو نضر الله امرأ سمع حديثي، أو سمع حديثنا فحفظه حتى يبلغه لغيره، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو فرب حامل فقه ليس بفقيه. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر وجهك وينظره، هذه دعوة لا تفوت. فاحرص على العلم، فإن آتاك الله العلم فتأدب، فإنك إذا تعلمت العلم كان عليك حملا ثقيلا. أول هذا العمل بما تعلم، أو العمل بما تعلم، فإن الله تعالى ذم أقواما تعلموا العلم ولم يعملوا به. إن الله تعالى ذم أقواما تعلموا العلم ولم يعملوا به، فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. من هؤلاء؟ اليهود. تعلموا العلم وعندهم علم، لكنهم ما عملوا به. فمثلهم الله عز وجل بهذا الحيوان كمثل الحمار يحمل أسفار. كذلك قال الله تعالى عنهم: هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ذلك دليل على أنهم كانوا لا يعملون بما علموا. فيكون أول واجب على طالب العلم أن يعمل بما علم، أن يعمل بما علم. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون العشر آيات، يحفظونها ويتعلمونها لا يتجاوزونها حتى يعملوا بها، فيحفظها ويتعلمها ثم يعمل بها. قال بعضهم: فأوتينا العلم والعمل جميعا، فأوتينا العلم والعمل جميعا. لم يؤت العلم فقط دون عمل فإنه لا قيمة له، ولا عمل من غير علم فإنه إن عمل بغير علم قد يضل، كما ضل كثير من الذين لا يعلمون. أيضا على طالب العلم أن يكون مخلصا في الطلب، الإخلاص. تعلمون أن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، أن الله تعالى لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، أي خالصا لوجه الله تعالى، صوابا أي على هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يصح أن نطلب العلم لغير وجه الله عز وجل، فمن فعل ذلك فقد خرج عن أمر الله عز وجل حين قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعلم من العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالعلم عبادة، بل هي من أعظم العبادات. فإن كثير من السلف الصالح قد تواتر عنهم أنهم كانوا يقولون أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء. هذا لا يصح من طالب العلم، بل عليه أن يتعلم لوجه الله عز وجل ولمرضاته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عليه التواضع، على طالب العلم أن يكون متواضعا، لا يترفع على إخوانه ولا على الطلاب زملائه ولا على مشايخه وعلمائه، بل عليه بالتواضع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع شيم أهل العلم وطلبة العلم. كذلك بقي عليه واجب، ألا وهو نشر العلم. كلما تعلمت شيئا بذلته، فقد قال بعض أهل العلم أن زكاة العلم بذله، زكاة العلم، زكاة المال إخراج، إخراج مال. طيب ما هي زكاة العلم؟ زكاة العلم بذله ونشره بين الناس. ولذلك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فهذا دليل على طالب العلم أن يبذل ما تعلمه ولا يكتمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما كتم من العلم شيئا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وما كتم من العلم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع حديثنا. فهذا دليل على وجوب البلاغ، فبلغه كما سمعه، أي من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة تخل ومن غير نقصان يخل. كذلك على طالب العلم أن يتأدب مع إخوانه وأن يورثه هذا العلم شيء من الأدب، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا غاية في الأدب، سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم أو مع غيره من المعلمين، فقد كانوا يوثر بعضهم بعضا إذا وجدوا عند رجل منهم العلم وقروه، كما كانوا يفعلون مع أبي، وكما كانوا يفعلون مع عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة لإخواني أن يتعلموا العلم لوجه الله ثم يبذلوه للناس، فيتعلمون العلم والإيمان والأدب والأخلاق، فإن الطالب يعرف بحسن خلقه وسمته، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا لم يكن العالم أو طالب العلم من أحسن الناس خلقا فمن يكون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وأخيرا أذكر طلبة العلم بالصبر على هذه العبادة، أن يصبروا على العلم، فإن الصبر على العلم من أعظم أنواع الصبر. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون البلاد ويجوبها، يجوبون البلاد في طلب العلم وطلب المسائل. إذا علم أحد منهم أن رجلا عنده علم أو زيادة علم يسافرون إليهم لا يملون ولا يكلون. فينبغي على طالب العلم أن يكون عالي الهمة، ينبغي على طالب العلم أن تكون همته عالية في تحصيل العلم ومدارسة العلم، وأن يكون ممن يكتبون العلم، فإن الذي يكتب خير من الذي لا يكتب، إن الذي يكتب لا يضيع منه علم، أما الذي لا يكتب يضيع منه كل العلم، خاصة في هذه الأيام فقد ضعفت الذاكرة وضاق الصدر بتحصيل العلم بخلاف الأوائل، فإن صدورهم كانت أوعية للعلم وكانوا غاية في الضبط والإتقان. فلما فقدنا هذه الميزة كان عندنا الكتابة نقيد بها العلم، فأهيب بإخواني أن يحافظوا على الكتابة، خاصة إذا كانت مسألة جديدة عليه لا يعلمها ولا تعلمها من قبل. وهذه هي المحاضرة الأولى. في علم هو من أشرف العلوم، بل قل أشرف العلوم على الإطلاق، وهو علم العقيدة والتوحيد. وكثير من الطلبة يهربون من هذه المادة ويخافون منها، ويرون أنها من المواد الصعبة، وأنا أقول لهم هذا خطأ، وأن هذا تصبيط من الشيطان، هذا تصبيط من الشيطان، بل هذه المادة هي من أسهل المواد ومن أعظمها وأوجبها على العبد، فإن أول ما يجب على العبد أن يتعلم توحيد ربه سبحانه وتعالى. هل هناك علم يسبق معرفة الله؟ ليس هناك علم يسبق معرفة الرب سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذه المادة أشرف العلوم، ونقول أشرف العلوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم. طيب ما هو المعلوم في هذه المادة؟ الله سبحانه وتعالى. من هو الله؟ ما معنى ألوهيته؟ ما معنى ربوبيته وأسمائه وصفاته؟ وما يجب له وما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى؟ تعليم هذه المسائل أو تعلم هذه المسائل هي من أعظم العلوم على الإطلاق. مادة العقيدة، ونبدأ بشرح بعض المصطلحات حتى إذا مر عليك كلمة أو مصطلح تكون فاهما لمعناه. فمن المصطلحات التي تمر عليك اسم المادة، مادة العقيدة، وتسمى التوحيد، وتسمى السنة. وكان الإمام أبو حنيفة يسمي هذه المادة بالفقه الأكبر، يسميها الفقه الأكبر. طيب ما معنى العقيدة؟ قالوا العقيدة مأخوذة من العقد، عارفين العقدة؟ تربط العقدة عشان ايه؟ تربط وتشد كده، فيكون معنى العقيدة من العقد، وهو الشد والربط والثبوت والإحكام. وبعضهم يقول أنها حكم الذهن الجاذب، يعني تقول اعتقدت كذا، ها؟ يعني جزمت بكذا. فإن طابق الواقع هذا الاعتقاد كان اعتقادا صحيحا، وإذا خالف الواقع فهو باطل. مثال لنفهم، هذا الذي يقول أن الله عيسى ابن مريم، هذا اعتقاد صحيح ولا لا؟ ربط قلبه وثبته على هذه العقيدة، فحكم الذهن وجزم بأن عيسى عنده هو الله، لكن هذا الاعتقاد مطابق للواقع؟ ليس مطابقا للواقع، فيكون اعتقاد باطل. وهذا الذي يعتقد أن الله واحد لا شريك له، وأنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو المالك وهو المدبر لشؤون الكون، اعتقد هذا وربط على قلبه وثبت قلبه على هذا الاعتقاد، فهذا حكم الذهن الجاذب. لكن هل هو مطابق للواقع ولا ليس مطابق للواقع؟ أن الله واحد، ف فيكون هذا الاعتقاد اعتقاد صحيح. وقالوا أن معنى العقيدة في الاصطلاح هو الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلى هذا قد يسأل سائل، هل العقيدة أو علم العقيدة الذي يسمى علم التوحيد واحد أم نخلف بين علم التوحيد وعلم العقيدة؟ هل هناك خلاف بين علم العقيدة وعلم التوحيد أو هناك فرق بينهما؟ بعض العلماء يقولون لا فرق علم العقيدة وعلم التوحيد، وبعضهم يقول بل هناك بعض الفروق. فقالوا أن علم العقيدة أعم وأشمل من علم التوحيد. طيب لكي نضبط الفرق لابد أن نعرف التوحيد والعقيدة. فقلنا أن التوحيد معناه إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أم إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا معنى التوحيد. طب العقيدة؟ قالوا أن العقيدة يشمل علم تشمل مع علم التوحيد بعض المسائل، منها مثلا إقرار بعض ما يجب على المسلم أن يعتقده من حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى عليكم هذه الحملة الشريفة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسبهم والطعن فيهم، وإن كان هذا ليس بجديد فإن من أوائل الفرق ظهورا في الإسلام هي فرقة الروافض، من أوائل الفرق ظهورا في الإسلام فرقة الروافض، ومن ثم ذهب العلماء علماء العقيدة والتوحيد في إدراج محبة النبي عليه محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العلم. فنجد كما سيبين لنا الشيخ في هذا الكتاب الذي سندرسه وهو معارج القبول، وكما بين الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة وجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نبغض أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهذا في كتاب العقيدة، وهذه ليست من مسائل التوحيد. كذلك الرد على المخالفين لأهل السنة من الفرق الضالة والمبتدعة الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات وباب حقيقة الإيمان، فهذه كلها مباحث في العقيدة وليست مباحث في التوحيد. فيكون علم التوحيد قسم من علم الإيه؟ من علم العقيدة. يبقى هناك فرق ولا لا؟ هناك فرق. هذا الفرق قائم على أن علم العقيدة أعم من علم التوحيد. انتبهنا يا جماعة؟ يعني لو سألنا عن علم التوحيد نقول هو العلم الذي يختص بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما علم العقيدة فأوسع من ذلك، فهو يدرك هذا الفكر من إفراد الله عز وجل بالعبودية والربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويشغل أيضا بعض المباحث مثل رد على الفرق والديانات الأخرى، وكذلك إقرار بعض المسائل كحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجوب حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والترضي عنهم والدفاع والذب عنهم، كل هذه تدخل في مسائل العقيدة. طيب، التوحيد في اللغة هي من وحد الشيء أي جعله واحدا. فإذا قلت الله واحد فأنا أذكره بالتوحيد، يعني لا شريك له لا في ملك ولا في خلق ولا في تدبير ولا في عبادة ولا في ذات ولا في صفة ولا في كعب. فأفرد الرب سبحانه وتعالى بالربوبية بكونه الخالق المالك المدبر، وبالألوهية بكونه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم أوحده بأسمائه وصفاته فلا شيء يشبهه ولا نظير له ولا ند له ولا شريك له، لا في الملك ولا في الخلق ولا في التدبير ولا في العبادة. هذا هو معنى التوحيد. التوحيد هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر لشؤون الكون والمتصف بصفات الجلال والكمال والمعبود بحق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا هو معنى التوحيد. طيب، التوحيد قسمه بعض أهل العلم إلى قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طيب، أين القسم الثالث في من قسم التوحيد إلى قسمين فقط؟ قالوا أن توحيد الربوبية يشمل معه الأسماء والصفات، وهذا هو المذهب الذي درج عليه الشيخ، أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، نريد تعريف مبسط لتوحيد الربوبية. قال بعضهم هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتكبير، وسنبين هذا التعريف بالأدلة. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وسنبين. وتوحيد الأسماء والصفات وهو تليه الله سبحانه وتعالى عن كل عبد وعن كل نص وعن مشابهة الخلق، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. وسنبين. طيب، هناك مصطلح آخر سيمر عليك، ألا وهو قال أهل السنة والجماعة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فلا بد أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة. فالسؤال هنا، من هم أصحاب هذا اللقب أهل السنة والجماعة؟ والجواب، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، لماذا سموا بأهل السنة؟ هذا سؤال، لماذا سموا بأهل السنة؟ والجواب، لأن عملهم أو لأنهم يعملون بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبينة للقرآن، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وسموا الجماعة. فيكون السؤال، لماذا سموا بالجماعة؟ والجواب، لاجتماعهم على اتباع السنة وما أجمع عليه سلف الأمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم يعملون بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون على ذلك، يجتمعون على الأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبما أجمع عليه سلف هذه الأمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سئل الإمام مالك من هم أهل السنة، فقال الذين ليس لهم لقب يعرفون به، الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. يعني إذا قيل للرجل أنت رافضي أو هذا قدري أو هذا جهمي أو هذا معتزلي، علمنا أنه ليس من أهل السنة. أما رجل لا يعرف له شيء من ذلك فهذا هو الذي نقول أنه من أهل السنة. طيب، كيف نعرف صاحب السنة والجماعة من غيره؟ فقال بعض أهل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عقيدة أهل السنة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو ما أنا عليه وأصحابي. فكل ما كان يعتقده النبي ويعلمه للصحابة رضوان الله عليهم فهذا هو اعتقاد أهل السنة. ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فكل من يخرج من هذه الدائرة فليس من أهل السنة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الفرقة الناجية في الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي بعض الروايات قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وقد أطلق على أهل السنة ألقاب أخرى وهذا سيمر بك في هذا الكتاب وفي غيره من كتب العقيدة. قال أهل الحديث، إذا سمعت قال أهل الحديث تعلم أنهم أهل السنة، أو أصحاب الحديث تعلم أنهم أصحاب السنة، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم الفرقة المنصورة. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. طيب، السبب كلمة ستمر عليك أيضا في هذا الكتاب وفي غيره. قال السلف، من هم السلف؟ وهذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، فمن هم السلف ومن هم الخلف؟ لا يجوز أن يمر على طالب العلم مصطلح لا يعرف معناه. طيب، ما هو معنى السلف لغة واصطلاحا؟ تقول: السلف لغة الجماعة المتقدمة. فسلف الإنسان آباؤه وأجداده، مش كده؟ طيب، وفي الاصطلاح قالوا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما نقول هذا مذهب السلف يكون هذا مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع نهجهم وصار على هديهم إلى يوم الدين. على منهجهم من الأئمة من أهل القرون الثلاثة الأول. يبقى السلف يطلق على السابقين أو الجماعة المتقدمة، وفي الشرق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم وسلك طريقهم ومنهجهم في القرون الثلاثة الأولى. في القرون الثلاثة الأولى، ومن تبعهم على هذا يكون منسوبا إلى السلف، يكون منسوبا إلى السلف لكن ليس منهم. أنت منسوب إلى السلف لكن هل أنت من السلف؟ أنت من أصحاب النبي؟ أو هل أنت من التابعين أو تابع التابعين؟ لا بالطبع. إذن فأنت على نهج السلف ولست من السلف. السلف هم الجماعة المتقدمة، ويقصد بهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعوهم في القرون الثلاثة الأولى. طيب، ما معنى الخلف في اللغة؟ هم المتأخرون، وفي الاصطلاح هم من خالفوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في باب العقائد، كالخوارج الذين يكفرون المسلمون، الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب. هل كان النبي يفعل ذلك؟ ها؟ كان لا يكفر أحدا من أهل القبلة. إذن هؤلاء على غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والروافض، تعرفون الروافض؟ فرقة من فرق الشيعة، وهم من أخبث الفرق، وهم الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوهم ويلعنوهم، على رأسهم أفاضل الصحابة أو أفضل الصحابة على الإطلاق، أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، يكفرونهم ويقولون أن هؤلاء كفار. فهل هؤلاء على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث كثيرة في بيان فضل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، وكذلك أهل الكلام كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والقدرية. هل هؤلاء على منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: ليسوا على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هناك خصائص للعقيدة الإسلامية لا بد أن نتعلمها. ما هي هذه الخصائص؟ على عجالة، الخصائص، ما معنى الخصائص؟ أحسنت، الدماء والخصائص والميزات التي تتميز بها العقيدة الإسلامية عن غيرها. نعم، خصائص خطية، خصائص صار ايوه حطوني على السبوكة، شيلوا القطمة بس. خصائص العقيدة، العقيدة بتاعتنا يعني لها خصائص عن غيرها؟ نعم، لها سمات عن غيرنا؟ نعم. أولها أنها عقيدة غيبية. عقيدة إيه؟ غيبية، بمعنى الغيب هو ما غاب عن الحس، فلا يدرك بالحواس الخمسة، مش كده؟ يعني النار يا جماعة، النار والجنة غيبية ولا مش غيبية؟ ليه غيبية؟ لأنها لا تدرك. حد شافها؟ حد شمها؟ حكمها؟ حد تذوقها؟ إذا أخبرنا الله عز وجل بها. حتى الله عز وجل بالنسبة لنا غيب. هل أحد رأى؟ ما أحد رأى. إنما آمنا به لأنه حدثنا عن نفسه سبحانه وتعالى في القرآن. صحيح؟ طيب من أين ذلك؟ قال الله عز وجل في مطلع كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. فكان أول شيء الإيمان بالغيب وهو أعظم الإيمان، وفيه يدخل الإيمان بالله عز وجل. طيب أنها عقيدة توقيفية. يعني إيه توقيفية يا جماعة؟ يعني نقف فيها على ما جاءنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر لا مجال للاجتهاد. يعني احنا ممكن نجتهد في نص او حديث في مسائل الفقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مثلا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. طيب لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب هل النوم هنا نوم الليل ولا نوم النهار؟ بعضهم يقول نوم الليل لقوله عليه الصلاة والسلام باتت والمبيت لا يكون إلا من إيه؟ في الليل. بعضهم يقول لا الليل أو النهار، إنما هذا للتقليد لأن النوم في العادة يكون بالليل. فتختلف الآراء والاجتهاد اشتغل في هذه المسائل. مثلا ما نقول الرحمن على العرش استوى، هل هناك مجال الاجتهاد استوى ولا ما استواش؟ مفيش مجال. اخبرنا عن الجنة والنار واخبرنا عن ما فيهما، فهل هناك مجال ان حد يعني يجتهد في مثل هذه المسائل؟ موجودة ولا مش موجودة؟ مفيش مجال في مسائل العقيدة. أنزل الله تعالى الكتب، أنزل ولا ما أنزلهاش؟ لا، الله عز وجل أخبرنا أنه أنزل التوراة وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأنه أنزل الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. يبقى نؤمن أن فيه إنجيل وتوراة ولا لا؟ لماذا؟ لأن ذلك جاءنا من عند الله عز وجل، فلا مجال أبدا للاجتهاد في مسائل العقيدة إذا كان الاجتهاد من هذا القبيل. أما الاجتهاد الذي بمعنى بذل الجهد لبيان مسائل العقيدة من الأدلة التفصيلية فهذا يجب. فهمتم بين الأمرين؟ اجتهاد إن أنا أدخل في كل الأمور التي أخبرنا الله تعالى بها من أمور الغيب، هذا ليس فيه اجتهاد. أما أن أجتهد في إخراج الأدلة على صدق هذه الأمور التي أخبرنا الله بها أو ضغط أعناق المخالفين بالحجج فهذا واجب، واجب على العالم والمتعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.